بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ام قدرس دم اجوزو ارانا ان اندرندا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلول لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا علما نافعا وانفعنا به. هاي مسلم بجول بجنتي بك راديو ميد منتدى السلفي لو فوق هيراما هيران الإسلام دوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى الله سبحانه وتعالى عرفوا ما يدنك هيكور دين دين اجام الله ان كفو ان اجام مكو هاري نونا نيب انهم تقديمون دو ان شاء الله تعالى هن لي دمري درس ما يدن ام او ك دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها bawde en jittude darsu arano on woni inde joporde den wiyete kon ismul ishara. Inde joporde den hadha on siko wonande muzakkar hare hande kadi insha Allah ta'ala ile mari kadi inde e inde joporde den درس أرنون هاري كو جوبا قول هون باكين دينو ويرنا دينون هاركو مذكرون قريبون هون دين تواتكو مذكر كاديكو قريب بدين دين عند إن شاء الله تعالى إي كادي هاركو مذكر كون هاركو بعيد كو هاركو إن دي مذكر كونكو وقتين دي سيدا قلوني ذلك قلان دا قول هيدويا ما ذلك هندوني تو كجاب قول ذلك نجم دون كهودر هذا مسجد دون دو كجولر ده كبدي كنن وذلك بيت نوتو كسود وديكم هذا حصان دون دو كو بوچو وذلك حمار دون تو كو مبابا أذلك كلب دون تو كو باريرو لا ونو ذلك قط دون تو كو نياريرو ما ذلك كونوني دا ما دون تو ان ذلك سرير دون دون قدانكي من هذا كونوني او دو ومن ذلك كونوني او تو هذا او دو مدرس كجنو وذلك او تو إمام كيسوج المامج ما ذلك كهن دوني دا ما كهن دوني تو إن ذلك حجر كندن كهير هذا سكر كندن كسكرني وذلك لبن كنتو كإرادة ما قسم ذلك لبن انتوكو بير آدم. إذن سواتني إلا إن يجي كدي اسمه إشارة مجانغو دين أون يندين جوفا غنغول إهو نباتي إندما بيئا هذا على كدك مذكر وهو نمي تواتاكو وردنا بمعنى ودان دي هنا كوانيا إنيا وري غوركو إنت مذكر سيكو بدين إنا هذا دو ما دون قوة دو hande kare yi zalika dun to ma dun da ma dun oda ma oto sita woni kadi ko mudhakkar tamrin ori ngongol iqra waqtu jangi ko ko ni yeso do winda masalan hadha sukkarun wa zalika labanun winda fira من ذلك ذلك إمام أذلك قط لا ذلك كلب ما هذا هذا حجر الكلمات الجديدة تكون قديكسي هباريك درس له imamun ko yesojo almotodo no wo yeso on julna hajarun hayre sukkarun ko yete kon sukkar kadi labanun kosam marum birada tanji ni hare hande hatelo naam نعم ايوه برمان بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا نعم اري كوانو تيني دوني اري درس من اون هاندي كو دو وني حتوده ان تريك الله عز وجل يوبو كانيو جانو بن بن كو بودي موجو دي جودي فامينا نينن كادي اري سي دون دون فيجي اري دم ماري اوديتو غول دامبوغال سي تاوي وودي ندرغا كو فاميناكي bismillahi tabaraka wa taala be bangina nayen ko adi on tigi honno wadande ko marana mun gandal are non numero kanyon dui be ngare ko 00224 620 41 46 amma kanyon suddi be ngare ko 00224 625 08 53 59 نعم جزاكم الله خير اوراديو من منتدى السلف اوراديو من منتدى السلف ري دوكو جماعه وكيو تو ريوتو بوري ناندي نوي ات انو كم مقدم نياندن كو هاني كون هارا كو اي عربو ندي يوتيرتي فيون هارا نيدو اوندي نو غاينو ياندي باذن الله او واواي كان كو تيغي دي بري نادي هوري ماكو اي يوتوغول عربو kono nini hare ko firiran tande firiren kalimaaji go derga ko fi yo welu fi andugol firo majji on neddanke on non so bouri ni bi nini hawna kara ko juzu arano do den tum fayda firu gongol wadata sabu si kalima on o rewa mayum lawol labi didi labi tati hato nyina ande kay ka o fire si neddanke bouri ni non kadi si jumla en andi firo jumla on marra marlatain salasa marra anda kari kala ka fotti den on jolo non den nesta ka ni an tafsiriya fi wawo de briade yewtu gol ka arab taw do won non andi den non siko français joni jangeten do na janga fira siko anglais kari wona janga fira arab on kari wa kazalika dun do haray ino seedi e siko fiqhu ma dun tauhid ma dun ko nande mu e gande de tawata den haray firo gon gon don hitti derto do hare neddanke on koyo o waawu yewtirde hala arabu kan o jangiraka hara wana habbagol ha firane hare ko dun hadafo de defte do ko wadade muqarrarni ka jami'a islamiyya ka qismu shu'ba e makkatul mukarrama no neddanke jettete do hara o mara mustawa ka arabiyya de be formirta be ha be waawa yewtude arabu ma be nana ko yewtete kom be nata ka kulliyya idan neddanke so hay finale fi majje biiznillahi ta'ala ɗum sarti on koyo ɓuuri darsu o feƴƴa ɗo o jannga mo so o faami firngon o ɓuurina kalimaaji ɗin haa hara ka o fotto e ɗin ɗo woo biiznillahi ta'ala sattantaamo e anndugol firmajji on ka neɗɗo warri no woonde no defte ɗen joofoya si tawi woni allahu on haaji nde no hewto en tataɓere nden inne e ngayniinde a tawa neɗɗanke on heɓi e fuɗɗoode moƴƴere ka arabu fiino feƴƴirana defte go hikkiɗen ɗo inchallahu ta'ala ala sey woni hawri ala lamɗotooɗo jamon no newnanaayo rewto darsuji ɗi assalamu aleykum warahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Vraiment on jarama o tambi labaɗo tergal Allah wa jalla waɗumen menen kadi gollitiroɓe wono aray on tigi darirɗo ni aray mi yalɗo hay goɗɗo adduɗo soal ɓay noon aray tangi ɗin ko dumaji seeɗa aray sanaktafi bi hadal miqdar inchallah aray en jango kadi e l'heure goto jon e 8 heures on bisnillah بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هرايكونو يمسيب جنتيب هراي إن شاء الله ونوتيني دوني كدو درس هندي ينكي جون وني هاتودي هراي برنامج إن شاء الله كو فان دوما جمعون إعسيبون إويتور بإذن الله تبارك وتعالى. ان ترك الله عز وجل نفرا هذا وبالله توفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اري دون جنتي او راديو من منتدى السلفي منفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر أن فجزاكم الله خيرا.